قال لك الناس الشيخ اسأل أخيكم التشبيه لأنه يسأل يسأل سائل يقول هو جماعة ولا فرادة شو؟ في الحديث قلت استغفر لأخيك وسأل التكبير فإنه الآن يسأل اللهم اغفر لفلان اللهم ثبته بالقول الثابت جماعة ولا فرادة ميت جماعة ولا فرادة كل واحد يدعو بنفسه